ثم أما بعد أيها المسلمون، فالله جل وعلا أحكم كتابه العظيم، فمن قرأه كأنما يتنزل عليه في زمانه ومكانه وجد فيه شفاء لنفسه وشفاء لمجتمعه. هذا الكتاب العظيم القرآن كلام الله جل وعلا، خاطب به الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن خلاله خطب أمة الإسلام بل البشرية جمعاء. ولذلك حينما نقرأ فيه ما يعنينا في زماننا وفي عصرنا، نقرأه بنفس الحاضر وبعقل الحاضر وبوجدان الحاضر، فإننا آنئذ نجد فعلا كأن هذا الخطاب القرآني العظيم لم ينزل إلا فينا، وكأنه ما كان في التاريخ القديم إلا لنا. صحيح إذن أن هذا القرآن قد خاطب به الله جل وعلا محمدا وأصحابه وجيلهم أجمعين، لكن حقائقه خطاب شاف كاف عام لكل زمان ولكل مكان، إذا أخذ فعلا بقواعده وبمنهجه القرآني العظيم. ومن ذلك نأخذ آية محكمة في كتاب الله جل وعلا، إذ يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. رب العالمين في غير ما آية وفي غير ما صورة حض المسلمين على الصبر وعلى الرجوع إلى الله جل وعلا، وعلى اتخاذ الأسباب التعبدية العملية التي تحفظ شخصية المسلم وتوازنه النفسي. وإذ قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر، إنما طلب الاستعانة بالصبر ليس من حيث هو تواكل، فلم يكن كذلك في الإسلام، وإنما من حيث هو عقيدة، لأن الصبر ليس معناه أن تستسلم للواقع المر، وأن تستسلم لهواجسك، وأن تستسلم للمدمرات النفسية والاجتماعية، كلا، وإنما الصبر عقيدة ترجع بمقتضاها إلى الخالق جل وعلا، إذ ترى أصول القضاء والقدر كما سطرها الله جل وعلا في القرآن العظيم، تفيد أن لا شيء يقع في الكون إلا بعلم الله، وأن لا شيء يقع في الكون إلا بإذن الله، فلا يكون إذن لأمره جل وعلا في النفس وفي المجتمع وفي أي شيء مما وقع ويقع وقد يقع، لا يكون في أمره جل وعلا من ذلك كله عبث أبدا، وإنما رب العزة يتصرف في قضائه وقدره بحكمة بالغة. فرب مصيبة أفادت درسا وربت جيلا وأنتجت أمة. ولذلك حينما نؤمر بالصبر فمعناه أننا نؤمر إذن بتدبر الحوادث والكوارث والمصائب من أي صورة كانت، سواء كانت متعلقة بقوانين الله في الطبيعة أو بالحروب والكوارث أو غير ذلك. المؤمن مطالب بأن يتدبر وأن ينظر إلى الأسباب والمسببات وأن يستنبط العواقب والمآلات، كيف وقع ما وقع ولماذا وقع وكيف يمكن أن لا يقع. لا يمكن أبدا للعقل المسلم فردا كان أو جماعة أو مؤسسة أن يتدبر هذا وقد اضطرب كيانه النفسي وقد اختل توازنه الاجتماعي. فإذا لتثبت هذه النفس وتتكامل شخصيتها وتتوازن لا بد لها من الصبر. فالصبر إذن رجوع إلى الله جل وعلا لاستمداد القوة والحفاظ على القدرة التأملية والحفاظ على القدرة التبصرية التي تبصر وتخترق بأنظارها حقائق الأشياء وتتأمل. وحينما يصاب كما رأيت وسمعت كثيرا من الشباب، حينما يصاب كثير من الشباب بنوع من الاكتئاب ونوع من الانكسار والانهزام النفسي، فذلك إذن عدم الصبر، وإنما الصبر حقيقة أن تستطيع أن تمتص كل ما يقع للمسلمين، أن تستطيع أن تثبت بشخصيتك القوية وأن تنفذ إلى حقائق الأشياء وأن تخرج من المصيبة أي مصيبة أن تخرج منها أقوى وأشد وأعظم. هذه هي إيجابية العقيدة الإسلامية، وإلا فلا فائدة لإيمان مؤمن لا يخرج من المصيبة أقوى مما كان عليه قبلها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إنما القوة يأخذها المؤمن من أصول هذا الاعتقاد، الذي إذ يقرأ الصبر في القرآن يقرأه بعين نافذة، يدرك أنه عقيدة ليس صفة ولا خلقا وحسب. يخطئ أولئك الذين يظنون أن الصبر هو مجرد خلق ومجرد صفة، وإنما هو حقيقة عقدية، هو إيمان، هو تصور. إذا كنت تعتقد وتوقن أن الله جل وعلا مستويا على عرشه، جل وعلا أنه جل وعلا مستوى على عرشه يحكم كونه بقضائه وقدره، وأن لا شيء يعزب عنه أو يغيب، وأن لا شيء يقع رغما عنه جل وعلا، بل يفعل ما يشاء ويختار، فإنما هو يبتلي العباد ويخرج من الأمة أجيالا أصلح وأحفظ لدين الله جل وعلا ولشخصية الأمة ولأصولها وتراثها، وأحفظ بعد ذلك لمستقبلها. المصائب حينما تقع بالمسلمين فردية كانت أو جماعية، تعلقت بشخص في أسرة ما أو ببيئة أو بمؤسسة أو بالأمة أجمع، المصيبة حين تقع بالمسلمين وجب عليهم أن يقرؤوها على أنها لغة، لغة تكلم بها الله جل وعلا معهم، خاطبهم بها كما يخاطبهم بآيات القرآن، فتلك أيضا آية من آيات الله جل وعلا، أرينها في الأرض، فوجب أن نقرأها. ولذلك حينما قال جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام أول ما قال له من القرآن اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولا ينصرف معنى القراءة هاهنا إلى المعنى الحرفي، أي قراءة الكتاب والورق. فمحمد عليه الصلاة والسلام ما كان قارئا، معلوم قطعا في السير وفي غير ذلك أنه كان أميا، ورب العزة إذ يعلم أنه أمي ما كان ليكلفه بما لا طاقة له به، فلا يعقل في منطق الشرع وفي منطق العقل والتاريخ أن يأمره بقراءة كتاب أو ورق وهو جل وعلا يعلم أنه غير قارئ. وإنما القراءة هاهنا بمعنى أصلها اللغوي، التي هي تجميع كل ما هو في الكون وربطه بالله جل وعلا، أي أن تفهمه، أن تفسره، أن تتدبر كل مخلوق وكل هذا الشتات، هذا الاختلاف الواقع في المخلوقات من أراض وسماوات وأنواع الحيوان وأنواع التحولات من الليل والنهار والطقوس وكل ما هو حاضر في الوجود، أن تقرأه، أن تفهمه، أن تتلقى حقائقه ربطا بمصدره، أي ربطا بخالقيته. ولذلك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فحينما يقرأ المؤمن إذن الأحداث أو الوقائع بالمنهج القرآني فإنه يربط كل شيء بالله جل وعلا، ويفهم أن ذلك كله خطاب من الله جل وعلا في خصوص نفسه وفي خصوص مجتمعه ليقرأه. فإذا قرأ آنئذ وفهم عن الله أمكنه آنئذ أن يخرج من المصيبة بل من الدرس مستفيدا ومفيدا، بعد ذلك يكون ويربي وينتج ولا يتخاذل ولا يموت ولا تقتله الكآبة، إنما تقتل الكآبة غير المؤمنين. ولذلك جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة حركة، سير إلى الله جل وعلا، ارتباط بين الإنسان في الأرض والله جل وعلا في السماء، حينما تعرج إليه وتسافر إليه سبحانه وتعالى بوجدانك بروحك وتتصل به في الصلوات. هذه الصلوات تمد من طول صبرك، تمد من طول صبرك، لأن الصبر قد ينقضي وقد يضعف وقد يهين ويخور. ولذلك أرداف إلى الصبر الصلاة، لأن الصلاة هي المقوم الذي يمنح الصبر الاستمرار ويمنحه حقيقته ولا ينقلب إلى نوع من الإلف ونوع من عدم الاكتراث. فرق كبير بين عدم الاكتراث والصبر. هناك من لا يكترث بالوقائع والمصائب ليس لأنه صابر، كلا، ولكن لأن إحساسه قد مات، لأن وجدانه النقدية قد انقضى وانقطع، لأنه بلغة أخرى ميت الروح، فهذا ليس بصبر. بل المؤمن يتألم لمصاب المسلمين، هذا هو المؤمن، المؤمن يتألم للكوارث ولكل ما يقع، ولكنه يستفيد، لا يفقد توازنه النفسي ولا يفقد شخصيته وقدرته على التأمل وعلى النظر وعلى الاستفادة والدرس. ولذلك جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجعل صفة الربانية صفة قائمة على العلم والتعلم، بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي القراءة الأخرى من حفص: بما كنتم تعلمون الكتاب. فهي عملية مزدوجة، تعليم وتعلم، أو تعلم وتعليم، ثم مدارسة. والمدارسة من شأنها أن تستخلص العبر، وأن تستخلص الفوائد، وأن تستخلص الدروس. هذه هي الأركان التي تعطي صفة الربانية في الفرد وفي الأمة. ولكن كونوا ربانيين، منسوبين إلى الرب. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما هو مخرج في صحيح البخاري في الرباني، يعرف الرباني، قال: الرباني من يعلم بصغار العلم قبل كباره، الرباني من يعلم بصغار العلم قبل كباره. فهو نوع من التدرج والتدريج في تكوين الشخصية، وفي تتبع القضايا والأفكار، وفي استفادة العبر من الصغير إلى الكبير. وذلك هو الرباني المربي، والتربية هي صفة للرب جل وعلا. وإنما كان الرب ربا لأنه يربي، ولأنه ينمي، ولأنه يزكي. جعل الله جل وعلا المصائب في النفس وفي المجتمع تجارب جماعية وشخصية فردية، لا بد في حكم الله وقضائه وقدره من أن تذوق كل نفس حظها من الابتلاء، حظها من المحنة، لأن المحنة هي أشبه ما تكون بالنار التي تبرد الحديد أو تصفي الذهب. فالنار إذ تصهر المعدن يخرج أنقى وأصفى صافيا مصفا من كل الملوثات الترابية والحجرية والمعدنية كما الذهب. ولذلك جعل المصائب ذوقا، ورأس المصائب في الإنسان أن يموت. ليس أشد على الإنسان أن يفقد عزيزا لديه في أسرته أو في محيطه بصفة عامة. والله جل وعلا إذ جعل الموت يقع بيننا نبهنا، وقضى جل وعلا بقضائه الحكيم، وأعلمنا ذلك في القرآن العظيم وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن هذه التجربة من الموت التي قد تقع للجماعات كما في الحروب والكوارث، وقد تقع في الأفراد كما هو واقع الإنسان وقضاؤه الذي قضاه الله جل وعلا فيه وعليه. فإذ قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وعبر بهذا التعبير العجيب من الذوق، كان يمكن أن يقال كل نفس تموت، وقد قيل إنك ميت وإنهم ميتون للدلالة على الواقع والمستقبل، أي ميت لا محالة قطعا. وكذلك البشرية جمعاء، جيل من الناس ينسخ الجيل السابق تماما كأوراق الأشجار في تقلب الفصول من خريف وربيع، فصل ينسخ فصلا، والفصل الذي نسخ ينسخ بأبنائه بعد من الجيل اللاحق. وجعل الله هذه الحقيقة مؤثرة فعلا في النفس كوسيلة من وسائل التربية، كوسيلة من وسائل التربية تؤثر على الذي ينظر ويتدبر القرآن ويتفكر في خلق السماوات والأرض من الوقائع ومن الإنسان. وجعل كما قلت الموت ذوقا، لأن الذوق في العربية وفي الطبيعة لا يكون إلا تجربة وجدانية شخصية، لا يمكن أبدا أن تنتقل آثارها من شخص إلى شخص. أعني بذلك أن ما تتذوق حينما نتحدث عن لفظ الذوق في الحسيات، أي حينما تتذوق الأطعمة والأشربة والألوان، تذوق الوجدان النفسي، حينما تتذوق الأشياء يستحيل عليك أن تعرف كيف تذوقها الآخرون، ويستحيل عليك أن تنقل تجربتك إلى الآخرين، ببساطة لأن الذوق لا ينتقل من شخص إلى شخص. بل لتدرك الحقيقة أنت أيضا كما أدركها أنا، وجب عليك أن تذوق أنت أيضا. كل حقائق الذوق في الحسيات والمعنويات لا تدرك إلا بالتجربة. ولذلك عبر الحق جل وعلا عن الموت بأنه تجربة. مهما رأيت مما ترى من موت إخوانك وخلانك، فإنك لن تعرف حقيقة الموت حتى تموت. ولذلك قال الحق جل وعلا في سورة قاف: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي بمجرد موت الإنسان ينكشف غطاء الغيب عنه، فيكون بصره أحد، أي دقيق النظر، والبصر هنا ليس بمعنى العين الباصرة، ولكن بمعنى الإدراك الوجداني. فبصرك اليوم حديد أي دقيق النظر، وترى الأشياء على حقائقها وتقول أنا إذن يا ليتني يا ليتني، تقول أنا إذن يا ليتني يا ليتني، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه أدرك الحقائق أنا إذن عيانا، وجرب الموت حقيقة تجربة حسية مادية وروحية. ولا أحد ينبئ عن الموت، ولا أحد يستطيع تعريفه، إنما يعرفه الذي مات، وإذا مات فقد انقطع السبيل إليه. إذن فلا يمكن للإنسان إلا أن يخشع، إلا أن يخشع وأن يخضع عند حدث الموت. حدث جلل فعلا، حدث رهيب فعلا، سبب الرهبة والخوف منه أنك توقن أنك ستجربه أنا وأنت، وكل مخلوق على الأرض، كل من عليها فان، كل شخص سيجرب هذه الحقيقة الغريبة المفزعة. ولذلك جعلها الله جل وعلا حقيقة تربوية، لا ينبغي أن تكون حقيقة مدمنة للنفس وللشخصية، بل هي حقيقة تربوية يجب أن تأخذ العبرة منها، بقوله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي هذه الصلاة ثقيلة ثقيلة، ولكن على الخاشعين غير ثقيلة، الذين عرفوا الله جل وعلا وعرفوا سلطانه في السماء وفي الأرض وعرفوا جلاله، هؤلاء تقع بقلوبهم خشية الله جل وعلا، وتقع بقلوبهم الرهبة والرغبة، آنئذ تصبح الصلاة لهم حاملة لا محمولة، يعني ما يحس بعد أن الصلاة شيء ثقيل عليه، كلا بل هي تحمله، لا يجد راحته إلا فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي أنه يجد فيها راحته، هي لذة من ملذات العبادة، لأن المؤمن يربي فيها نفسه، يفرج فيها عن كربه، يبصر من خلالها حقائق الكون والإنسان والتاريخ، ويكون فيها أشد ما يكون المؤمن آنئذ، وأقرب ما يكون صلة بالله جل وعلا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هؤلاء ليست كبيرة عليهم وليست ثقيلة عليهم، بل هي أخف ما تكون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نرجع إلى ما بدأنا به، لأن الصابر إنما صبر لأنه عرف الله، وحينما يشتغل بالصلاة سيرا إلى الله جل وعلا كل المصائب آنئذ يفهمها، وليس معنى ذلك أنها لا تفزعه ولا ترهبه ولا تؤلمه، بل تؤلمه إن كان بشرا، ولكنه يفهمها، وإذا فهمها أحسن التعامل معها، وآنئذ يكون قد أخذ الدرس جيدا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم دمر أعداءها، اللهم شتت شملهم ونجنا من كيدهم، اللهم وخذ بنواصينا إلى دينك القويم، وارجع بنا إلى صراطك المستقيم، حتى نكون أهلا لولايتك وأهلا للإيمان بك وأهلا لنصرتك، واجعلنا يا مولانا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، ونعوذ بك أن نكون من الفتانين، ونعوذ بك أن نكون من المفتونين. فارحمنا يا ربنا فوق الأرض، وارحمنا يا ربنا تحت الأرض، وارحمنا يا ربنا يوم العرض، واجعلنا يا ربنا رضينا مرضيين، وارض عنا في الدنيا وارض عنا في الآخرة، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وانصر اللهم ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، واحفظنا يا ربنا بما تحفظ به الذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.